إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، في بدء الأمر نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر لي هذا اللقاء الآخر بعد لقاءات سابقة، وإني أشهد الله أني أحب أهل هذا المسجد وأحب زيارتهم في الله، ونرجو الله جل وعلا أن يكتب لنا ولكم المحبة فيه، فإن الله جل وعلا يقول: وجبت محبتي للمتحابين في. فنرجو الله سبحانه وتعالى أن يكتب علينا رضوانه وأن ينزلنا الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وكما علمتم وفقكم الله أن هذه المحاضرة خصصت لبيان جهود عالم كبير من علماء هذه البلاد المباركة، وبالأخص مدينة عدن الحبيبة، التي ظن كثير من الناس أنها إذ رضخت حقبة من الزمان تحت وطأة البريطانيين، ثم تحت وطأة الشيوعية، وبات الدين منهزما، وباتت السنة ضعيفة، لكن كثيرا من الناس ظنوا أن ليس لهذه البلدة وليس لهذه المدينة الطيبة المباركة أن ليس لها علماء، بل إن المنتشر في أذهان كثير من الناشئ اليوم يظن أن أهل عدن لم يعرفوا السنة إلا بعد الوحدة، وأنهم كانوا كلهم شيوعيين، وأنهم كلهم كانوا اشتراكيين، وهذا كذب وزيف. بل بفضل الله جل وعلا كانت السنة قائمة ومنتشرة، وإن كانت قليلة ومحاربة شأن السنة في كل زمان ومكان. وقد من الله جل وعلا علي أن أخذت شيئا ما من علم عالم من علماء أهل عدن، وهو الشيخ محمد عز الدين السروري رحمه الله، إمام وخطيب مسجد زكو في الشيخ عثمان غفر الله له ورحمه، وهو من تلامذة الشيخ أو عالم من علماء عدن وهو الشيخ العبادي كما سيأتي إن شاء الله في طياف هذه المحاضرة. وهكذا كان من علماء هذه البلاد المباركة الإمام محمد بن سالم البيحاني رحمه الله تعالى، الذي كان له الجهود المثمرة في محاربة الشرك والقبور والقبورية، ومحاربة عبادة غير الله عز وجل، كما أنه كذلك كان له جهود في محاربة الإنجليز. كثير من الناس يجهل هذا، أو يجهل جهود هذا الإمام العالم الرباني الذي نفع الله عز وجل به أهل عدن نفعا عظيما. وحقيقة أنا عادتي أني لا أحاضر من الأوراق، لكن لأجل أن طرحنا سيكون كما يقال له تعلق بالتاريخ، وقد يكون هناك عبارات ربما نقرأها بالنص، أخرجت شيئا كتبته على الأوراق. وأقول لا يخفى أن أعظم ما ينبغي العناية به هو توحيد الله عز وجل. أعظم ما ينبغي عليك أن تحافظ عليه هو كيف تحفظ توحيد ربك وتدعو الناس إليه، تدعو الناس لتحقيقه، وتدعوهم لتحقيق المحافظة على هذا التوحيد. جاءت جملة من النصوص الشرعية في الكتاب والسنة تدعو إلى هذا الأمر، لأن أصل التوحيد يقوم عليه سوق الجنة والنار. فمن لقي الله عز وجل بالتوحيد فاز وأنجح، ومن لم يلقه بالتوحيد خسر وخاب وهلك. لذلك كان لزاما علينا أن نعرف كيف نوحد الله جل وعلا، وأن نبتعد عن أسباب الشرك الذي يبغضه الله عز وجل. والذي دفعنا إلى الحديث عن هذا الموضوع المهم بل البالغ في الأهمية أن كثيرا من الناس قد اختلط عليهم الحال وانقلبت عندهم المفاهيم، حتى أصبحت السنة بدعة والبدعة سنة، وأصبح الشرك توحيدا والتوحيد شركا. فنشأت في الناس شبهة لفرط جهلهم بحقيقة التوحيد والشرك، حتى قال قائلهم: أنتم تتهمون الناس بالشرك والكفر وهم يقولون لا إله إلا الله؟ كثير والله من الناس ممن لم يفهم حقيقة هذا الشرك وحقيقة التوحيد. إذا ما رأى بعض طلاب العلم يدرسون كتاب التوحيد ويعيدونه تكرارا ومرارا قالوا: أنتم تتهمون الناس أنهم ما يعرفون التوحيد، ها هم ذا يلهجون بلا إله إلا الله صباح مساء. ونسي أو جهل هذا المنتقد أن الإنسان قد يكون على وضوء أو يتم الوضوء وما يزال مبللا، فينقض وضوءه وما زال البلل على بدنه، فهل ينفع البلل على البدن بعد أن ينقض الوضوء؟ هذا نحن سنقول له ما زال مبللا وقد نقض وضوءه، فماذا نقول له؟ أليس نلزمه بأن يعيد الوضوء لأجل أنه نقض وضوءه؟ فهذا حال كثير من الناس ممن يقول لا إله إلا الله لكن ينقضها. أليس الله عز وجل يغضب إذا ما تعلق قلبك بغيره فسألته ما لا يسأل إلا من الله عز وجل؟ فمن الذي يهب لك الولد؟ ومن الذي يشفيك؟ ومن الذي يدفع عنك الضر؟ أليس الله عز وجل؟ فما بال كثير من الناس تعلقت قلوبهم بغير الله عز وجل حتى صاروا لا يسألون هذه الأمور إلا من أصحاب القبور زعموا، وفي رؤوسهم شبه كثيرة يطول ذكر المقام فيها. إذن هؤلاء الذين يقولون أخرجتم الناس من الإسلام وأن الناس ليسوا بحاجة إلى من يدعوهم لقول لا إله إلا الله لأجل أنهم يقولونها في كل آن وحين، ومن هنا يجب على الدعاة وعلى طلاب العلم والعلماء أن يبينوا للناس ما التبس عليهم من هذا الأمر. وبكل أسف بكل أسف وجد من الناس من يدعو إلى الشرك، بل يزينه لهم حتى حسبوه عين التوحيد. ظن هؤلاء الناس أن ما يدعون إليه هو عين التوحيد، وزينوا لهم البدع والخرافات وحسبوها من أعظم السنن المقربة لمرضاة رب الأرض والسماء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فصار التعلق القلبي بغير الله عز وجل في دفع الضر وجلب النفع عند هؤلاء أعظم القربات عند الله عز وجل، وصار الذبح والنذر والقربات المتعددة والطواف بالقبور والأضرحة وطلب الأرزاق والأولاد وشفاء الأسقام والأوجاع من غير الله عز وجل في أعظم، بل صار عندهم هذا من أعظم صور التوحيد، والله المستعان. ويروق لي في هذا المقام أن نذكر ترجمة تعريفية بهذا العلم الشامخ والجبل الأشم عرفانا بجهوده في نشر السنة والتوحيد، جزاه الله خيرا، الشيخ محمد بن سالم بن حسين الكدادي المشهور بالبيحاني، داعية سني كبير، مؤسس المعهد الإسلامي بعدن. من منكم يعرف المعهد الإسلامي في عدن؟ صار اسما من التاريخ، صار اسما من التاريخ. ولد رحمه الله ببيحان سنة 26 و300 وألف، الموافقة لعام 98 وألف، وقد فقد بصره رحمه الله وهو في سن 5 من عمره أعمى. درس القرآن الكريم ثم مبادئ العلوم الشرعية والعربية على يد والده العالم الفقيه الفلكي الشيخ سالم بن حسين الكدادي البيحاني، ولما ظهرت حافظيته ومواهبه بعثه والده مع أخيه عبد الله ابن سالم البيحاني إلى حضرموت، وعلى وجه التحديد إلى تريم. تريم في تلك الفترة كانت فيها علوم، وإن كان غالب أهلها في ذلك الوقت كانوا على التصوف، تتلمذ على يد مشايخها وعلمائها، فمكث عندهم 4 سنوات ثم عاد إلى بيحان، فمكث فيها نحو من 2 سنين ثم توجه إلى عدن سنة 46 و300 وألف. فلازم الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبادي إمام وخطيب مسجد زكو في مدينة الشيخ عثمان، هذا الذي ذكرناه آنفا، الشيخ أحمد بن محمد بن عوض العبادي، وهو من علماء عدن في تلك الفترة، فترة الاحتلال البريطاني. ثم تزوج ابنته ثم رحل إلى مصر للالتحاق بالأزهر، فدرس في بعض معاهده ثم في كلية الشريعة فيه، لكنه لم يتم دراسته في الكلية، فعاد إلى عدن حيث استقر في مدينة كريتر، مدينة هذه الحبيبة حفظ الله أهلها ووفقهم وسددهم وأعانهم وفتح عليهم من الأرزاق. أسس فيها مسجد العسقلاني المعروف، ومكث هنالك يدعو إلى الله ويقيم الدروس العلمية والوعظية، وينشر السنة المطهرة، ويحارب البدع والخرافات والشركيات، كما كان على وعي كبير من خطورة الاستعمار والانسياق وراء ثقافته ومبادئه الكفرية، ويدعو للتخلص منه. ومن هنا أهمس في أذنك أيها اللبيب فأقول: هل سألت نفسك أين كانت جهود علماء السنة في محاربة التواجد البريطاني في أرض الجنوب؟ هذا السؤال كل الناس يعرفون أن الثورة قام بها فلان وفلان وفلان، وعم الموضوع هذا. وكيف تم إخفاء التاريخ الحقيقي لتلك الجهود؟ وكنت قد سألت شيخنا الوالد محمد عز الدين السروري رحمه الله، إمام خطيب مسجد زكو الذي خلف الشيخ العبادي بعد وفاته، أحد تلامذة هذا الإمام أحمد بن محمد بن عوض العبادي المتقدم ذكره، وكان قد خلفه كما ذكرت في إمامة مسجد زكو. فقلت: شيخنا محمد سلمك الله، أين أنتم في مجابهة التواجد البريطاني؟ أين أنتم في مواجهة التواجد البريطاني؟ وهل كان لكم دور في هذا؟ وكان هذا الكلام بيني وبينه في نحو عام 90، يعني في نفس العام الذي كان فيه الوحدة. فتبسم الشيخ تبسم المتعجب من السؤال، وقال لي: ماذا تريد من هذا السؤال يا بني؟ وهذا السؤال يتردد الآن في الأذهان، يعني ما دام أن كان هناك علماء في عدن، لا سيما أمثال البيحاني وأمثال العبادي وأمثال الشيخ محمد عز الدين، والله ما عرفنا السنة حقيقة حتى قبل أن أرحل إلى دراستنا على شيخنا مقبل رحمه الله، كنت بفضل الله عرفت السنة على يد الشيخ محمد عز الدين رحمه الله. ولعل من يعني عاش تلك الحقبة كان غالب الإخوة أهل الاستقامة من السنة يأتون من أماكن بعيدة في عدن، لا يصلون إلا عند الشيخ محمد عز الدين، لا سيما في رمضان، وكان المسجد يكتظ بالمصلين، يأتي الإخوة من كل مكان، من البريقة ومن عدن ومن كل مكان يصلي عند الشيخ محمد رحمه الله. فقال يعني بعد أن وجهت إليه هذا السؤال، فقال: ماذا تريد من هذا السؤال يا بني؟ فقلت: شيخنا، قال: ماذا تريد من هذا السؤال يا بني؟ فقلت: فقط من أجل أن أتعرف على جهودكم. فقال الشيخ بعدها، قال: يا بني، أول من قام بالمقاومة، انتبهوا لهذه الخصلة، وهذا الكلام أنا نشرته بعد تحرير عدن بنحو سنة أو سنتين. قلت، قال: يا بني، أول من قام بالمقاومة ضد الإنجليز هم أهل اللحى، أهل السنة. ثم قاطعته، قلت: يا شيخ، ثم؟ قال: فلما قوي عود المقاومة واشتد انخرط فيها من ليس فيها، ثم ظهروا هؤلاء أمام الإعلام. فقلت في نفسي: ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة. فعلا يعني صار الأمر مكررا، والشيخ يعني البيحاني كانت من أبرز مآثره أنه أنشأ المعهد الإسلامي الذي أنشأه بمساعدة بعض أهل الخير، افتتحوا يوم الأربعاء الأول من شهر ربيع سنة 77 و300 وألف، يعني الموافق لسنة 25/9 سنة 57 و900 وألف. سنة 57 يعني في أيام التواجد البريطاني، لأن البريطانيين خرجوا في 67. استمر المعهد يؤدي رسالته العلمية حتى تم إغلاقه على أيدي الشيوعيين، حيث آذوه وخشي منهم القتل، ففر منهم إلى مدينة تعز التي بقي بها ولم يرجع بعدها إلى عدن، حتى توفاه الله عز وجل بعد أن حج حجته الأخيرة سنة 92 و300 و1000، يعني عام 72. مات عام 72 بعد عودته إلى الحج، مات بيوم واحد. كما أنه رحمه الله كان نشيطا في التأليف، فألف أكثر من 22 كتابا، من أشهرها كتاب إصلاح المجتمع، وإن كان فيه بعض الأشياء التي قد تنتقد على الشيخ، لكنه كتاب نافع الذي لقي قبولا واسعا وانتشر في أقطار المسلمين عموما، حتى طبع وتعدد طبعاته. وقد أصبح الشيخ علما بارزا ليس في محيط اليمن وحدها، ولكن على مستوى العالم العربي والإسلامي. كانت شهرة الشيخ ودعوته إلى الكتاب والسنة ومحاربة الجهل والشرك والبدعة والخرافة، يشهد بذلك من جالسه وعاصره، وتنطق بذلك أيضا كتبه. فقد تعرض في كتابه إصلاح المجتمع في أكثر من مناسبة إلى ما كان شائعا من البدع والشركيات، ودعا إلى التخلص منها، كما ظهر توجهه ذلك ناصعا جليا في تعليقاته على منظومة شيخه أحمد العبادي الموسومة بهداية المريد إلى سبيل الحق والتوحيد. نقد فيها الشرك ونعى على أربابها وطالب بإزالتها، بل اجتهد في إزالة ما يحدث من الشرور من الزيارات، مثل زيارة العيدروس والهاشمي وغيرها، وكاد أن ينجح لولا تلك المساعي من بعض الجهال وسدنة القبور الذين وقفوا ضد تلك المساعي، كما بين البدع العملية مثل السماع الصوفي وبدع الأذكار وفند الكرامات الزائفة التي كان الصوفية يروجونها ويلبسون بها على العوام. كما يزعم بعض أهل حضرموت أن دابة الفقيه المقدم كانت تعرف طرق السمع، هذا فقيه من فقهاء الصوفية كان يزعم أن له دابة تعرف طرق السمع، وأن زوجته سئلت عن حالها فقالت: لسنا بخير بعد الفقيه، وقد كانت أخبار السماء في حياتي تأتينا صباح مساء. يزعمون أنهم يعرفون أخبار السماء، ومن الذي يعرف أخبار السماء إلا الأنبياء؟ من الذي يعرف غيرهم؟ بوحي من الله عز وجل. وفي كتاب المشروع الروي في مناقب بني علوي الذي ألفه محمد ابن أبو بكر، هكذا اسمه، باع علوي: من الخرافات ما لا يحصى كثرة، والويل ثم الويل لمن كذب بشيء من تلك الكرامات المكذوبة، بل يعد في نظر القوم كافرا ملحدا زنديقا، وكان التصديق بها أعظم شأنا من التصديق بالمعجزات. نسأل الله السلامة والعافية من هذه الخرافات والخزعبلات. ولعظيم منزلة هذا العالم الجليل، صارت الفرق الضالة تدعي أن العلامة البيحاني منهم، حتى الصوفية أنفسهم يزعمون ويكذبون في هذا، بل إن جماعة الإخوان المسلمين يزعمون أنه منهم وهو منهم براء، والله المستعان. يعني قد يقول قائل، يعني قد خالط ومن قرأ سيرته مطولة فيجد أنه خالط بعض رؤوس الإخوان وأنه ربما جالسهم. فأقول قد يكون هذا بسبب أن في تلك الحقبة أي في السبعينات أو ما قبلها كانت الأمور غير واضحة، وهذه الجماعة ما كانت واضحة بشرها اليوم، كانت جماعة فيها شيء من الخفاء، وكان ماذا أقطابها وخبراؤها يتخفون بشرهم، فانطلى كثير من شرهم على كثير من الصلحاء، وكانوا يظنون لا سيما أن الشيخ البيهاني رحمه الله كان يعاني من وجود الاحتلال البريطاني وضعف السنة في تلك الحقبة، وكانت بريطانيا في تلك الحقبة تقوي الصوفية وتقف إلى جانبهم ويدعمونهم حتى إلى اليوم، إلى اليوم وهم مدعومون على مستوى العالم. لما؟ لأجل أن الصوفية لا يشكلون أي خطر على الاستعمار ولا على أي طائفة من الطوائف. بل أعطيكم فائدة، الصوفية الذين كانوا متواجدين عندنا هنا في عدن على جهة الخصوص وفي حضرموت، عقيدتهم يقال لها عقيدة الأشعرية، عقيدة الأشعرية، ومن أصول هؤلاء الأشاعرة القول بالجبر. إيش يعني الجبر؟ يعني أن الله عز وجل لما خلق الإنسان قدر عليه بعض الأمور، فهو كالريشة في مهب الريح يقلبها الريح ظهرا لبطنه، يعني أنت لا يجوز لك أن تعترض على شيء. ولذلك كانوا ينشرون أن وجود البريطانيين في عدن عقوبة من الله عز وجل، لا يحل لنا أن نقاوم، فأتيني بصوفي واحد خرج في صفوف المجاهدين ضد ماذا الإنجليز، ما يوجد. بل ذكر في ترجمة العيدروس هذا المقبور الهالك أنه لما دخل البرتغال في زمنه، دخل البرتغال في زمنه الشحر، فقيل له يا شيخ الكفار هجموا على المسلمين، قال فأخذ قدحا ثم صار قدحا مملوءا بماء ثم صار ينكت ببعود فيه، فقيل ما تصنع؟ قال أغرق سفن البرتغال، أغرق سفن البرتغال. فهم في عقيدتهم يعتقدون أن وجود الاحتلال البريطاني أن عقوبة من الله عز وجل، وأنه من القدر الذي لا يحل لنا اعتراضه، وكانوا ينشرون في الناس أنه لا يجوز لنا أن نقاوم. ولذلك توطنت بريطانيا من عام 1839 إلى 1967، حقبة من الزمان جاوزت 100 عام، بل 129 سنة، 129 سنة، وبريطانيا تأخذ خيرات هذه البلد ومستمرة فيه بسبب وجود هؤلاء المتصوفة. ولذلك لما أحس هؤلاء الصوفية بخطر دعوة السنة صاروا يحاربون الشيخ، يحاربون الشيخ العبادي ويحاربون طلابه من أمثال الشيخ البيهاني. فبالمقابل الشيخ رحمه الله كان له ردود عليهم، لعظيم منزلته صار له ردود عليهم، يرد عليهم. وهكذا أيضا كذلك شيخه العبادي كان له ردود. ومن هذه الكتب التي رد بها عليهم كتاب، أو من هذا ما كتبه بعضهم، كتبوهم كتابا أسموه عنوان أو سموه درر المعاني في الرد على العبادي وتلميذه البيهاني، بهذا النص درر المعاني في الرد على العبادي وتلميذه البيهاني، كتبوها ردا على منظومة العبادي رحمه الله المسماه هدية أو هداية المريد السابق ذكرها. وألف الشيخ العبادي ردا عليهم بعنوان الصارم القرآني، صارم القرآني في الرد على درر المعاني. وبكل أسف لم تطبع هذه الرسالة طباعة تليق بمقام هذا العالم الكبير، إنما صار في تلك الفترة طبعت طباعة رديئة ووزعت وانتهت. وحق والله لأهل عدن أن يبحثوا عن من يعين على طباعة هذه الرسالة ونشرها من جديد، نشرها من جديد. علق على منظومة شيخه بتعليقات مهمة وقوية أزعجت القبورية، حتى شن عليه بعض كبراء الصوفية أمثال علي بن محمد باحميش حملة تشويهية وردود كبيرة. هذا باحميش كان من كبار الصوفية الذين عاصروا الشيخ رحمه الله وكانوا بالمرصاد له في عدن. ومن هنا تعلم أن الباطل الذي أو الباطل الذي أراده بعض الناس من الذي نشره يعني نشره بعض الناس في أهل يعني ماذا في عدن، يزعمون أن عدن أرض التعايش بين الطوائف والثقافات والأديان، وهذا موجود هذا الكلام. يعني حتى الذين كانوا ينقدون يعني دعوة السنة ودعوة أهل السنة في عدن صاروا يقولون ويزيفون حقائق التاريخ، يقولون عدن كانت أرض تعايش فيها الطوائف والثقافات والأديان. صحيح كان هناك يهود، ولعل الكثير منكم يعرف إلى اللحظة هذه، وهناك بعض الأماكن في كريتر هنا يقال لها حوافي اليهود، وهذا ليس حكرا على عدن، بل كان هذا الأمر موجودا في كثير من بلاد المسلمين، أن اليهود كانوا يعايشون المسلمين وهم أهل ذمة. ومعروف عقيدتنا أن اليهود والنصارى أهل كتاب، أنهم يعاملون المعاملة الشرعية التي تجب في حقهم. لكن أن يزيف التاريخ وأن يقال أن التعايش هذا كان عن حب ووئام، وأن هذا الحب كان يغمر أهل عدن باختلاف اتجاهاتهم حتى بين اليهود والصوفية والسنة وغير ذلك، هذا الكلام غير صحيح. بل إن الصوفية حاولوا قتل الشيخ العبادي، هذه المعلومة أخذناها من شيخنا محمد الزدير رحمه الله، أخبرنا أن الصوفية كادوا أن يقتلوا الشيخ العبادي رحمه الله في ذات مرة. وفي كتاب إصلاح المجتمع المشهور بين الشيخ رحمه الله الشيخ البيحاني خطر الشرك بالله عز وجل، ومما قاله نصا قاله من الشرك، هذا من كلام الشيخ البيحاني، ومن الشرك تعظيم القبور الذي فتن به المسلمون في مختلف الجهات حتى بنوا عليها القباب واتخذوا عليها الأوقاف والتوابيت وطافوا بها وحجوا إليها ونذروا لأصحابها بجزء معلوم من أولادهم وأقاموا لها الحفلات والمناسبات مستغنين، وجاءوا إليها متوسلين مستغيثين، وهذا يطلب منهم الولد، وثان يطلب منهم شفاء المريض، وثالث يريد منهم النصرة على الأعداء وأن ينصفوا له من فلان الظالم، ونسبوا إليهم الكرامات ما لا يصح إلا أن تكون معجزة لنبي مرسل، وكتبوا عنهم الشطح والكلام الذي لا يصدر إلا من ملحد في دين الله تبارك وتعالى مدع أنه شريك لله إلى آخر كلامه. وله رسالة أخرى يقال لها أو سماها زوبعة في قارورة، كان من كلامه الجميل فيها: وإذا نهينا عن المنكرات التي تتم أيام الزيارات وفي المراسيم الدينية من الزنا واللواط واختلاط الرجال بالنساء وشرب الخمور ولعب القمار، قام خطيبكم يذكر كرامات الأولياء، أي أن يحاجج الصوفية. فهذه بعض الجهود لهذا العالم الرباني الدالة على اهتمامه البالغ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى وجه الخصوص إنكار الشرك ووجوبا ووجوبه عليه، وهكذا أيضا فضل القائمين به. وبدأ رحمه الله تعالى بإنكار أعظم المنكرات وهو الشرك بالله عز وجل، الذي ليس له ليس ثم أعظم منه، وهو أن تجعل لله عز وجل ندا وهو خلقك. فالدعوة إلى التوحيد الخالص كما قال الله عز وجل ألا لله الدين الخالص مطلوبة لا يجوز التنازل عنها بأي حال من الأحوال. وقد كان من جميل كلامه وهو يبين خطر الشرك قوله وفعل الطاعة وترك المعصية من أفضل القربات وأعظم الوسائل إلى الله في بلوغ المقصود وإدراك المراد منه والسيد وإدراك المراد منه تعالى. وكذلك قال والسيد والشيخ والقبر والتابوت والقبة والذبح لغير الله لا ينفع شيئا. هذه الأشياء مذكورة، السيد الفلاني والشيخ الفلاني والقبر والتابوت والقبة والذبح لغير الله لا ينفع شيئا ولا يفيد. والإنسان الذي يدع ربه، هذا الإنسان الذي يدع ربه وينذر للشيخ عبد القادر الجيلاني أو الشيخ أبو بكر بعقيرة أو بذبيحة أو كيلة أي أو كيلة من البن إذا قتل فلان ابن فلان، يعني هذه كانت عادة عند الصوفية أنه إذا حصل أن فلان ابن فلان قتل وما عرف له قاتل كانوا يذهبون بكيلة إلى القبر الفلاني، كيلة من البن، ويدعون السادن طبعا الذي يستفيد من السادن قائم على القبر. طيب قال أو إذا قتل فلان ابن فلان أو نهب ماله لا يستجاب دعاؤه ولا يقبل نذره وعمله مردود، إنما يتقبل الله من المتقين. يعني هؤلاء الذين يفعلون هذه الأشياء لا يقبل الله عز وجل منهم. وهكذا يقول الله عز وجل ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقد يقول قائل يعني ما دام أن الشيخ كان على السنة والخير فهل كانت له صلة ببقية العلماء خارج اليمن؟ الجواب نعم، قد كانت للشيخ علاقات طيبة بجملة من علماء السنة، من أمثالهم الشيخ الإمام عبد العزيز ابن باز رحمه الله، وقد كان له به تواصل وبينهما مراسلات. ومما كان قد أرسله للشيخ ابن باز رحمه الله سنة 72 و300 وألف، وقصد من ورائها التعارف بينهم، قال بسم الله الرحمن الرحيم حضرة المحترم الأخ في الله الشيخ عبد العزيز بن باز حفظكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد فإنه قد وصل إلينا أحد الإخوان في الله تلميذكم الشيخ سعيد بن علي العديني اليمني، وحدثنا عنكم الأحاديث المطربة المحببة إلى النفس إلى نفس كل موحد، تأمل كلمة موحد، يستنشق نسمات نجد ويرتشف من طيب أخباركم ما يبل صداه ويروي ظمأه، وأحببت أن أكتب إليكم شيئا تعرفونني به وتعلمون منه أن لكم هنا في عدن المستعمرة الإنجليزية وثغر اليمن الطبيعي أحبابا وإخوانا في الله، وفي كل زاوية خبية، ومن كل طائفة بقية، ونحن إن شاء الله من الظاهرين بالحق على من خالفنا حتى يأتي أمر الله. وكأن الشيخ رحمه الله يشير إلى حديث: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله، وهم على ذلك. قال: والصراع بين الحق والباطل سنة كونية، وطريقتنا في العصر الذي كثر شره، ومع الذين يجادلون بالباطل ليضحكوا به الحق، طريقة إلى السلم أقرب منها إلى الحرب، ولكنها مشرفة من جانب وعائدة بالخير من جانب آخر. وقد كسبنا في هذه الجهات أكثر من 60%، تنورت أفكارهم. يعني يقصد أن الشيخ بدعوته في عدن كثير من الناس قد تنوروا وصارت ماذا عقائدهم طيبة، لكن كما هو معروف أنه لما يعني بليت عدن في تلك الحقبة بأفكار الشيوعية الكافرة حصل ما حصل من قتل وتشريد من كان يحمل فكر المسلمين أو صح عقيدة المسلمين، وفتح على الناس شرا كبيرا، وهرب من هرب، وقتل من قتل، والتاريخ معروف. قال الشيخ: وقد كسبنا في هذه الجهات أكثر من 60%، تنورت أفكارهم، يقصد ثمرة المعهد الإسلامي الذي كان موجودا في عدن. قال: وتفتحت أبواب العلم بين أيديهم، فقضوا به على دولة الجهل، وحطموا به الصنم والسادن، والحق يعلو ولا يعلى عليه. ولست الآن أذكر شيئا من ما أذكر شيئا هو أولى بجعلي في مقدمة التعارف الحسي بيننا، إلا أنني أسأل الله لي ولكم العافية. يعني كأنه يعتذر أنه ما أرسل يعني بهدية حسية لأجل صعوبة يعني ماذا النقل في تلك الحقبة، ولكم، وأن يجعلنا من المتحابين فيه وله. وإذا تشرفت وإذا تشرفت باستلام جوابكم فسينفتح الباب للكلام، وتقوى الصلة، وتتوثق الروابط، ويعرف كل منا الشيء الكثير عن أخيه بل إخوانه. وهذا وفي الختام أكرر لكم تحياتي وسلامي، وسلام الله مني ومن تلاميذي وزملائي على جنابكم الشريف، وعلى من أردتم له. والسلام عندكم، أخوكم المخلص محمد بن سالم البيحاني. إذن إخواني في الله، يعني هذه جملة من جهود هذا العالم الرباني الذي نسأل الله جل وعلا. إذا اقترب الأذان اخبرونا. ها؟ أي نعم. فنقول هذا الإمام الرباني الذي نفع الله عز وجل به الكثير من أهل عدن، ونفع الله عز وجل به وأنار به كثير من مما كان في عدن من الشرور. ومن هنا نقول إخواني في الله، قد يقول قائل وأعيد النظر، أن بعض الناس يستشكل يقول: أنتم دائما وأنتم تدرسون في كتاب التوحيد، ودائما وأنتم تكررون، هل الناس مشركين حتى تدرسوهم التوحيد؟ والجواب: لا. أليس الله عز وجل يقول لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي اتق الله؟ لماذا يأمر الله عز وجل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بالتقوى، وهو إمام أهل التقوى في زمان بلاد مدافعة؟ والجواب كما قال بعض أهل التفسير: المقصود بأمره أي استمر على ما أنت عليه. ومن هذا الباب أيضا قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله. انظر، يناديهم بالإيمان ثم يأمرهم بالإيمان. أليس أو لا يظن ظان أن هذا من تحصيل الحاصل، بل هذا معناه تأكيد الاستمرار، أي يا أيها الذين آمنوا استمروا على إيمانكم. وخطيب الجمعة يكرر كل جمعة الآية العظيمة التي استفتحنا بها: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. استمروا. فتدريس كتاب التوحيد لأهل التوحيد تثبيت، تثبيت، لأن الإنسان لا يدري بما يلقى الله عز وجل. لا تظن أنك خلاص قد ضمنت الجنة، لا تظن أنك قد ضمنت الجنة، فالأمر ما زال. ولذلك ذكر في ترجمة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه لما حضرته الوفاة وذهب في سكرة الموت، كان أولاده حوله يقولون: يا أبانا قل لا إله إلا الله، وهو يقول: لا بعد، لا بعد. فلما أفاق قالوا له: يا أبانا كنا نقول لك قل لا إله إلا الله ننقلك وأنت تقول لا بعد. قال ذاك الشيطان: جاءني فقال لي فتني يا أحمد، يعني ما قدرت عليك، أنت جبل، أنت كذا، يريد أن يزكي نفسه فيحبط العمل. انتبه لهذه المسألة. عند الموت إبليس ما يأس، إبليس ما يأس، ولو عند الموت ما يأس منك، فلا تطمئن وتأمن، بل استمر على قراءة التوحيد دوما. يعني أقل شيء أن تمر عليه، أقل شيء لو أنت كسول كل سنتين أو كل 3 سنوات مرة دراسة، ولو قراءة مراجعة. وأمر آخر، أن كثير من الناس حقيقة يجهلون حقيقة التوحيد. أليس قبل أشهر بسيطة جاءنا فئام من حضرموت ومن أماكن عدة إلى زيارة العيدروس، وكلكم رأى وسمع. هل هؤلاء الذين أتوا وهم يعلمون حقيقة التوحيد؟ نعم، بعد الأذان نتم إن شاء الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه ومصطفاه وعلى آله وأصحابه جميعا ومن والاه، أما بعد، فعودة إلى ما كنا فيه. نعم، نقول إخواني إن ضرورة قراءة علم التوحيد ودراسته، لأجل أن هناك حقيقة، وهذا شيء مؤسف أن يوجد بين أظهرنا من عنده أمور متعلقة بالشرك شعر أو لم يشعر، حتى وإن لم يكن من الشرك الأكبر وكان من الشرك الأصغر. أليس فينا عباد الله إلى اللحظة هذه وهو يحلف بالشرف، تجده يقول وشرفي، أو يحلف بتربة الوالد وتربة الوالد ورأس الولد ورأس الوالد. فالحلف لغير الله عز وجل صورة من صور الشرك. وكم من الناس يجهلون هذه الحقيقة، لا تقول هو شرك أصغر، هو شرك. ولذلك ينبغي عليك أن تحذر من عظيم الشرك الأكبر ومن صغيره. ما تقول هو صغير. وهكذا كم من الناس من يقول بالأمانة، أمانة نسمعها كثيرا، يحلف بالأمانة دائما، وهو يحلف بالأمانة أو يحلف بالشرف كثير من هذا، أو يحلف بحياة البصر أو بالشباب أو نحو ذلك مما يعظمون. وهنا نكتة مهمة، هنا نكتة مهمة، وقد سمعت هذا بأذني. اثنان اختلفا في أمر بينهما، فقال صاحب أو الذي عليه الحجة، قال: والله أنه كذا وكذا. ذاك قال: أنا ما أصدقك، احلف لي برأس ولدك وأقسم بالله العظيم أن هذا الأمر يتكرر عند كثير من الناس. لماذا يحلفه بالولد؟ لأن هذا المستحلف يظن أن هذا الإنسان إذا كان كاذبا يستطيع يحلف بالله عز وجل كذب بسهولة، لكن إذا استحلفه برأس الولد أنه سيستعظم الأمر وأن الولد سيصاب بضرر، ولذلك لن يحلف إلا صادقا. صح؟ فقال له لا احلف برأس ولدك فلان. فقال يا اخي انا احلف بالله العظيم. قال له احلف برأس ولدك. فاذا كان التعظيم، انتبه لهذه القضية، اذا صار التعظيم في قلبي وقلبك للمخلوقين اعظم من من من من, من الله عز وجل، فهنا مكمن الشرك الاكبر. كلمة تخرجك من لا اله الا الله، كلمة، وهي ان تحلف بالله معظم، ان تحلف بهذا المخلوق معظما اياه اعظم من الله عز وجل. فاذا عظم هذا المخلوق غير الله اعظم فهذا شرك اكبر، حتى لو كان دائم يقول لا اله الا الله، مثل الذي قلنا يتوضا وينقض الوضوء، ما تنفعه لا اله الا الله اذا جاء بهذه العقيده. انتبهوا لهذا المساله. ولذلك لزاما على الناس ان يتعلموا كيف وحدوا الله. مسألة والله ليست سهلة، مسألة ليست سهلة، مسألة جنة ونار. فمثل هذه الأشياء التي ربما نحن نراها صغيرة وفيها الهلكة، كما قال الله عز وجل وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون، وبدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. الواحد منا يأتي يوم القيامة يظن نفسه يعني قد جاء بالتوحيد وأنه كذا، ثم يفاجأ مع من أنا؟ مع المشركين؟ يا خسارة. لذلك انتبه، أنت كمن يمشي في طريق، إذا كنت لا تدري أين تضع أقدامك في هذا الطريق فلعلك تأتي على حفرة، لعلك تأتي على هاوية وأنت ما تدري. فانتبه وتعلم كيف توحد الله عز وجل. وأختم بقراءة بعض السؤالات هنا. فيقول الأخ: هل يجوز للأبخر الذي يخرج من فمه رائحة كريهة أن يصلي جماعة في الناس، أو نعم في الناس في المسجد؟ الجواب أنه إذا كان البخر يؤذي أذية كأذية في الثوم والكراث وما شابهها، فمثل هذا يعفى. وإذا لم يستطع أن يستعمل شيء يبعد الرائحة في تلك الصلاة أو في ذلك الموضع، جاز له أن يصلي في بيته. وأما السؤال الثاني عن الصفة الصحيحة للأذان، هذا تحتاج درس، لأن هناك مخالفات كثيرة فيه، مخالفات كبيرة في الأذان، طريقة الأذان تحتاج إلى درس طويل. يقول: هل تجزئ قراءة أو تجزئ قراءة القرآن يوم الجمعة بدلا من الدعاء، أم الأفضل أن يدعو الإنسان يوم الجمعة أم يقرأ القرآن؟ إن كنت تقصد الوقت الذي هو الساعة الأخيرة من الجمعة، فالأفضل كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن أو مسلم يسأل الله من خير الدنيا والآخرة إلا أعطيه. فمعنى يسأل معنى أنه يدعو. فيعني إن صح التعبير، إذا كان الأذان هذه الأيام مثلا الساعة 6:15، فالساعة الأخيرة ليس المقصود بها ساعة يعني 60 دقيقة، كثير من الناس يظن هذا، لا، المقصود بالساعة يعني جزء من الزمان، جزء من الزمان. ولذلك سميت القيامة بالساعة لأنها جزء بسيط كلمح البصر كما جاء في بعض الآية. يعني الوقت الذي هو قبل الغروب بنحو 15 دقيقة 20 دقيقة، هذه تجعلها للدعاء، تجعلها للدعاء، وهي الأفضل، أفضل أن تدعو، لأن العبادات تشرف وتتقدم بحسب الأحوال. فقد يكون الدعاء في بعض الأوقات أشرف من غيره، كما أننا نعرف جميعا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: أعظم الذكر لا إله إلا الله، أعظم الذكر لا إله إلا الله. فإذا كان أعظم الذكر لا إله إلا الله، ونحن نقول في سجودنا سبحان ربي الأعلى، ما رأيكم لو أننا بدلا أن نقول سبحان الله وبحمده نقول أو سبحان ربي الأعلى نقول لا إله إلا الله؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشرع جعلك تقول في هذا الموضع سبحان ربي الأعلى وتقول في مواضع أخرى لا إله إلا الله، لكل إيه؟ لكل مقال أو لكل حال مقال، لا ينبغي لك أن تخلط بين الأمور. ثم يقول هنا أيضا إذا كان الشخص يقرأ قرآنا مثلا كل يوم جزء وصادف يوم الجمعة، إذا كان ورده من سورة الكهف هل تجزئ عن قراءة السورة أم يقرأها مرة أخرى؟ إذا يعني صادف قراءتها تجزئه، يعني يوم الجمعة جاء وأنت تقرأ في الجزء الذي فيه جزء الإسراء سبحان الذي أسرى، وصادف أن قرأت يعني هذا الجزء فالظاهر تجزئه إن شاء الله. لكن هنا قاعدة عند أهل العلم تقول لا تلازم بين الجزاء والإجزاء، لا تلازم بين الجزاء والإجزاء، يعني قد يكون هناك شيء من الأعمال فيه ثواب لكن لا يجزئ عن أصل الفعل، فيه ثواب لكن لا يجزئ عن أصل الفعل. مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حين أن أخبر أن سورة الإخلاص قل هو الله أحد تعدل إيش؟ ثلث القرآن، ثلث القرآن، يعني إذا قرأت أنت قل هو الله أحد مرة يعني كأنما قرأت ثلث القرآن. طيب لكن هذا من جهة الثواب، لكن إذا نذرت وقلت لله علي أن أقرأ ثلث القرآن، هنا لزاما تقرأ ثلث، تقرأ الثلث 10 أجزاء. طيب لا يجزئك أن تقول ما دام أنها تعدل ثلث القرآن أن أقرأ مرة واحدة، واضح؟ ذاك لا تلازم بين الجزاء والإجزاء، يعني لا تلازم بكون الشيء فيه ثواب أن يكون مجزئا لك عن فعلك، وقف على هذا المعنى. قال شخص رزق بمولود ذكر ولكن لم يقدر أن يشتري كبشين اثنين واشترى كبشا واحدا، هل يذبحه ثم إذا توفرت له الدراهم أن يشتري الآخر في وقت لاحق أم لا بد أن يذبح الاثنين في وقت واحد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم حين أن تكلم عن العقيقة وقال كل مولود مرتهن بعقيقته يعق عنه يوم سابعه، هذا غاز تغليبا، يعني لا بأس أن يؤخر حتى لو أخر الاثنين ما هناك مانع، ما هناك مانع لو أخر أو ذبح واحدا ثم أعقبه ماذا بآخر، ليس هناك مانع. وإن لم يتوفر معه إلا واحد أجزأه، إنما الكبشين سنة، كبشين سنة والواجب واحد، الواجب واحد. قال هل يجوز الصلاة في مسجد فيه قبر؟ الجواب لأهل العلم تفصيل، لأهل العلم تفصيل، قالوا إذا كان القبر أمام المصلين يعني في القبلة والناس تصلي إليه فالصلاة باطلة، الصلاة باطلة. وأما إذا كان هذا القبر في آخر المسجد والناس تصلي إلى القبلة وهو خلفهم، إن كان فيه إن كان بدون ساتر فالصلاة صحيحة، إلا أنه يحرم الصلاة في هذا المسجد حتى يعني ينظر من الأسبق. إن كان القبر سبق المسجد هدم المسجد، وإن كان المسجد سبق القبر سبق المقبور أخرج هذا المقبور إلى مقابر المسلمين. وأما إذا كان القبر منفصلا تماما يعني في موضع آخر بناء مستقل وهو خلف، صارت الصلاة صحيحة إلا أنها مكروهة، هذا تفصيل بعض أهل العلم في هذه القضية. وهذا أيضا يقول نريد منكم تذكير للدورة القائمة في التواهي في مسجد الرحمة. نعم، هذه الدورات العلمية التي يقوم عليها بعض إخواننا جزاهم الله خير من طلاب العلم، جعل الله عز وجل فيها خير كبير. تصير دورة علمية أيام يسيرة يجعل الله عز وجل فيها الخير الكبير، ونحن محتاجون والله للعلم، والله إن حاجتنا للعلم أشد من حاجتنا إلى الطعام والشراب، أشد من حاجتنا للطعام والشراب. أقسم بالله العظيم لو أن الإنسان تعلم على الأصول التي كان عليها أمثال الشافعي وأحمد ومالك سيستطيع أن يعرف بعد توفيق الله عز وجل، حتى أنا المتكلم أمامكم يستطيع أن يقول والله أبو محمد اليوم جاب باطل وحلاه بعسل. تستطيع بعد توفيق الله عز وجل أن تعرف من كل متكلم يتكلم معك، تعرف أنه يقول حق أو يقول باطل. ولذلك نحن معاشر السنة نحاول أن نربي أولادنا ونربي النشأ على أن يتعلموا، ما يتعلقون بالأشخاص، ما يتعلق، لا تعلق دينك بشخص. إذا سقط هذا الشخص أو غوي أو سقط في أي هو أنت لا تتأثر، لأنه رباك على أنك تتمسك بكتاب الله ولا تتأثر بالأشخاص. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن يستن وأن يقتدي فعليه بآثار من قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. اليوم أنا أقول الحق وأدافع عنه، وغدا أغرى بمال أو أنزلق وأغير وأبدل، أنت لا تتأثر. لكن حينما أن تكون متعلقا بي وبأمري حيث ما ذهبت ذهبت معي، فهذه الدورات العلمية تعلمك الأصول والقواعد التي كان عليها الأسلاف رضي الله عنهم. فإذا أخذت هذه الأمور ستستطيع أن تعرف كيف تعرف الأقوال التي قالها الرسول جزما. يعني أنت إذا أخذت علم الحديث مثلا وتعلمت، كيف تعرف أن هذا الحديث صحيح ولا ضعيف؟ لأن بعض الناس الذي ما يفهم هذه القضية يقول هؤلاء الحديث الذي على مزاجهم قالوا صحيح، والحديث الذي مش على مزاجهم قالوا هذا ضعيف. وهذه سمعتها بأذني، لكن الذي يتعلم كيف يعرف، أنا كيف أعرف وبيني بين الرسول 15 قرنا؟ كيف أعرف؟ إذا درست علم الحديث وكيف تعامل علم الحديث تعرف، تقول والله هذا الرسول قاله ووالله هذا الرسول ما قاله جزما. كيف تعرف؟ مثل الطبيب، طبيب أول ما يشوف المريض، المريض أول ما يراه يقول والله هذا الرجل عنده كذا وكذا. كيف يعرف؟ ما هو سحر ولا هو كهانة، هذه خبرة. والإنسان إذا تعلم يستطيع أن يميز، يستطيع أن يميز. ولذلك نحن نقول ندعو الناس إلى أن يتعلموا، خذوا العلم معاشر المسلمين، ووالله ما سيعود لنا العز الذي والأمجاد الذي كان فيها أسلافنا رضي الله عنهم إلا إذا تعلمنا. كما قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله: لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها، لا بما صلح به أولها. فإذا حرصنا جميعا على مثل هذه الدورات، إن كنت مشغول أيام يسيرة، أيام يسيرة تأخذ لك كتاب تفهم أصول العلوم، كيف كان الأولون يعاملون دينهم. فإذا فقهت هذه الأمور ستفهم، أما تبقى أعمى، هذا يقودك لكذا وهذا يقودك لكذا. لا، ليست المسألة تشهيا، لأن بعض الناس الذي ما عنده دراية يسمع خطبة جمعة يقول ما شاء الله هذا اليوم ما شاء الله، وهو أكبر تكفيري. ربما يأتيك إنسان تكفيري يخرجك داعش، ولا يخرجك على طريقة القاعدة، ولا على مثل هذه الأفكار بمعسول الكلام. المسألة ليست يعني كلام يقال معسل، إنما المسألة تثبيت قواعد كان عليها السلف رضي الله عنهم. كان أئمتنا أمثال الشافعي رحمه الله والإمام أحمد والأوزاعي وأضرابهم رضي الله عنهم كانوا يقولون لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا الأوزاعية، وخذ من حيث أخذوا. فإذا نحن اهتممنا بهذه الدورات العلمية النافعة سيحصل لنا فيها نفع عظيم. فالله نسأل أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ونسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح البلاد والعباد، وأن يوفق ولاة أمرنا إلى ما يحب الله ويرضى، وأن يجعل الله عز وجل على أيديهم صلاح ما فسد. إن ربنا سميع الدعاء، وفق الله الجميع لمحب ورضاه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.